أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الاصطفاء والاختباء والاجتباء أن نكون من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذه المجالس، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا نورها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة العلم، ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل، وأن تكون هذه المجالس سببا في تغيير حياتنا وفي استقامتنا وفي ثباتنا حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا. ونصلي ونسلم على حبيبنا ومعلمنا ومربينا الذي أرسله الله جل جلاله رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا معه في الجنان كما أمن به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع أقطاب الأمة، مع أعظم جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعيش معهم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأخوات، لا لأجل الاستماع فقط. نعيش معهم إخواني كرام، أخواتي الكريمات، من أجل أن نأخذ شيئا من الهمة التي كانت عندهم، من الاستعدادية التي كانت عندهم، من الحرقة التي كانت عندهم، من الغيرة التي كانت عندهم لخدمة الدين. هذا ما نريده. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. وبدأنا مع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، أكرمنا الله جل جلاله بالانتهاء من فتوحات فارس، ثم أكرمنا الله تعالى في المرة الماضية بالانتهاء من فتوحات الشام، ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله مع بلدة عظيمة جديدة في تلك المرحلة المباركة. هذه البلدة، العجيب أنها البلدة الوحيدة التي ذكرت أكثر من مرة باسمها في القرآن، والتي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بوصية خاصة، وذكرت في كثير من المرات بأسماء أخرى غير اسمها. إنها مصر الحبيبة. والحقيقة الذي يتأمل يعني الدروس والخطاب والمواعظ وكلام العلماء وغير ذلك، يجد أن مصر لا تأخذ نصيبا كافيا من الكلام. يعني أنا أظن كل فترة التدريس والخطابة وغير ذلك، المرات اللي مرت فيها على مصر، بحكي على صعيد شخصي، ممكن لا يتجاوز 5 مرات إذا مررنا عليها. الشام وحدها هذه السنة والسنة الماضية واللي قبلها، سبحان الله، عندك ازدياد الأحداث من أول بداية أحداث غزة، العديد من الخطب والدروس، لا تكاد يمر درس إلا نتكلم فيه عن فضائل الشام، غير مكة وغير المدينة وفضائل العمرة والحج. فكل هذه المدن سبحان الله تأخذ نصيبها، لكن مصر ما تأخذ نصيبا. والعجيب بعد التتبع تجد أن أكثر دولة مذكورة في القرآن الكريم على سبيل التصريح بالاسم أو على سبيل التلميح باسم آخر مثل اسم مصر، والآن سنذكر هذا، أو على سبيل القصة التي حدثت في مصر، ستجد أن أغلب القرآن الكريم يدور حول قصص موجودة في مصر. أولها موسى وفرعون. قصة موسى وفرعون بكم جزء مذكورة بالقرآن؟ 28. 28 جزءا في القرآن فيها قصة موسى، يعني عم نتكلم عن أحداث وقعت في مصر. طيب، كم مرة ذكرت مصر في القرآن بالتصريح هكذا مصر؟ أحسنت، فيك تقول لنا؟ 4. مظبوط، جواب صحيح. يلا هات لنشوف شو نعمل هالدرس تفاعلي المرة. اهبطوا. هذه الآية الوحيدة التي فيها خلاف، هل المقصود بمصر هنا مصر المدينة أم لا؟ بالغالب لا. شو السبب؟ اللي درس نحو بيعرف، لأنها منونة، والاسم العلم ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون، لذلك هذه فيها خلاف. شو بدكم بهاي مصر؟ فجيبوا لي اسم مصر في القرآن الكريم غير هالآية. مش هيك الآية بسورة الزخرف؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. مصر، مصر هنا ذكرت على سبيل المدح، على سبيل المدح مش على سبيل الذم. يعني صحيح هو يعني يتكبر بهذا الكلام، لكن يتكبر بشيء يمدح فيه البلد، يقول أليس لي ملك مصر. لما؟ تعرف قديش مساحة مصر يا إخواني؟ مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، 1,000,000. لبنان اللي شايفين حالنا فيه نحن 10,000 وشوي، 1,000,000، يعني قد لبنان 100 مرة. فيقول فرعون أنا عندي مصر، فهنا ذكرت على سبيل المدح أليس لي ملك مصر. طيب غيرها، هاي أول وحدة. أحسنت، في سورة يوسف أول وحدة بالزخرف، ثاني بيوسف، نيم دي يوسف. فأول وحدة شوية، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. ثانية، أيوة، شو الآية؟ تفضل. آمينين، صح. كلام يوسف مع أبويه. هاي الثالثة. الرابعة، لا قلت أوحينا صح، بس مش أم موسى. شو عم تطلع من التليفون؟ طيب، من سورة يونس شو الآية؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. 4 بس. الخمس فيها خلاف، وكثير من الفقهاء قالوا هي مصر، لكن قالوا المقصود هنا بمصر بلدة في بلد، وفي الغالب هي بلدة في مصر. طيب، أين ذكرت مصر في القرآن الكريم بغير اسم مصر؟ ذكرت مرة باسم المدينة، وين؟ كمان بيوسف، وقال نسوة في المدينة. وذكرت مرة باسم المدائن، أين؟ أنا عارف مش تقول حفظة، قليل حفظة، بس هو بيمر عليكم كتير. عندما نادى فرعون في المدائن حاشرين، وين المدائن يعني؟ طبعا هذا لا عم نذكره إحنا حتى نبين أن هذه البلدة من عظمتها يقال لها المدائن. وعندما مثلا تذكر عدة قرى فتقول لمن يتكلم انزل للمدينة، المدينة يعني الأعظم والأهم، فذكرت بالمدينة، وهي البلدة الوحيدة التي تجلى الله تعالى إليها بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عن نفسه، فلما عند القصة التي حصلت بينه وبين موسى قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل، المقصود الجبل في مصر، لذلك جبل الطور مذكور. يعني هلا عم تكلمنا احنا عن مصر وتكلم عن مناطق قلب مصر، الطور ذكر في القرآن الكريم اكثر من 10 مرات، ورفعنا فوقهم الطور الى غير ذلك من ايات، وذكر الطور باسم غير الطور الجبل من هذه الآية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال ابن عباس: تجلى من نور الله تعالى قيد أنملة على الجبل فصار الجبل دكا، إلى غير ذلك حتى لا نطيل في يعني هذا الموضوع. طيب، ما الأحاديث التي وردت في فضل مصر؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: الحقيقة أنا وأبحث في هذا الموضوع وجدت الكثير من الأحاديث، لكن كثير منها ضعيفة، كثير منها غير صحيح، لكن يوجد أحاديث صحيحة، أصحها ما سنذكره الآن. الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القيراط. القيراط هو عبارة عن معيار للميزان. أهل مصر سابقا وحاليا يستخدمون القيراط غير قيراط الذهب، فهي عبارة عن معيار يستخدمه أهل مصر، حتى كأني سمعت أن الذي يعني يكون في مصر بأعلى أماكن ومراتب الفرح بقول لك أنا عايش على 40 إيراط يا شيخ، 40 إيراط يعني مبسوط. فالقيراط عندهم كلمة تستخدم دائما. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا، وفي رواية مصر، إنكم ستفتحون مصرا يسمى فيها القيراط. قال صلى الله عليه وسلم: هنيئا لأهل مصر بهذا الحديث، ولو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مصر إلا هذه الكليمات لكفاهم. قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بأهلها خيرا. كثير اللي بيقرأ التاريخ، كثير من العلماء والحكام والأمراء تنازلوا عن قرارات عظيمة فيما يتعلق بمصر بسبب هذا الحديث، احتراما وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، فقال: فاستوصوا بها خيرا. والعجيب بل الأعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني عن أم سلمة أظن رضي الله عنها بسند صحيح قالت: قال صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت: أن توصي بأحد في حياتك شيء، وأن توصي بأحد عند موتك شيء، لأن الإنسان عند موته لا يوصي إلا بأهم الأشياء، لأن كلامه قليل والأمور التي تكون بباله كثيرة. فبالغالب بمثل هذه الأحوال عند سكرات الموت يختار الأهم فالأهم ثم يوصي به. فتخيلوا، نحن نسمع كثيرا عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عند سكرات موته. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال عند سكرات الموت؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه كلنا بنعرفها. لكن هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند سكرات الموت وهو على فراش الموت: الله الله في قبط مصر، يوصي في أهل مصر، إنكم ستظهرون عليهم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بفتوح فارس، وكما أخبر بفتوح اليمن، وكما أخبر بفتوح العراق، وكما أخبر بفتوح الشام، عندما كان يضرب الصخرة في الأحزاب فقال: أعطيت مفاتيح الشام وأعطيت مفاتيح مصر، إلى غير ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على فراش الموت يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم سيفتحون مصر، فيقول: الله الله في قبط مصر، إنكم ستظهرون عليهم، وإنهم سيكونون لكم عونا وأنصارا، في رواية عدة وأنصارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحقيقة الذي يراجع التاريخ ويرى ماذا فعلت مصر، وإن شاء الله لعلنا إذ مد الله في أعمارنا، وهذه السلسلة يعني إن شاء الله النية أن نبقى فيها من بعد الفاروق إلى عثمان إلى علي إلى الدول الإسلامية حتى ننجز كل التاريخ الإسلامي إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا وبارك لنا، ستجدون وترون أهمية الفتوحات التي شارك فيها أهل مصر وأهمية التغيرات التي كان أهل مصر سبباً فيها. والذي يراجع في 100 سنة الأخيرة أو ما قبلها بغض النظر عن بعض الحقبات التي مرت يرى على سبيل المثال كم كان لأزهر مصر فضل على الأمة. أزهر مصر يا إخواني خرج 10,000 العلماء، وهؤلاء العلماء توزعوا في كل بقاع الأرض. أنا أذكر أنا تخرجت من أزهر البقاع، أزهر البقاع في لبنان هو فرع عن أزهر مصر، فعندما دخلت للأزهر ففي على باب الأزهر مثل لائحة كبيرة فيها أسماء الخريجين، فعندما رجعت الخريجين رأيت منهم بعض المشايخ الذين يعلمون الآن، فسألتهم من كان يعلمكم اللي عم بيعلمونا نحن، بس دخلت أنا دخلت على الأزهر يمكن بال2000-2001، فعندما دخلت إلى الأزهر فرأيت الذين تخرجوا في الدفعة الأولى والثانية هم الآن يعلمون، فسألتهم من علمكم عندما دخلتم، فقالوا علمنا علماء من مصر، كانوا يرسلوا دائما علماء من مصر وينتشروا في بقاع الأرض يعلموا الدين. طيب هم لهم فضل علينا. ذهبت إلى أفريقيا، أخونا الحبيب من أين؟ من أفريقيا، من السودان، بارك الله بأهل السودان ورفع عنهم الهم والغم، نورتنا مجلسنا يا أهل السودان المباركين. فعندما ذهبت أكرمني الله تعالى وذهبت إلى غانا وذهبت إلى أوغندا في الرحلتين رأيت في كثير من المساجد من علماء مصر دفعات من الخريجين، وكم يأتون إلى السودان العلماء من الأزهر وإلى غيرها من الدول. بتقول في بعض الحقبات في بعض الأخطاء في بعض الفتاوى، لا تنظر إلى السلبيات، جل العلم الآن جل العلم من 100 سنة تقريبا المنتشر في الأرض سببه ما هو؟ علماء مصر جل. وأنا أتحدى بهذا الآن، أنا أقول لك عن سبيل المثال شيء أنا مر علي، أنا خريج من الأزهر، ربنا أكرمنا وجينا وبدأنا إمامة وخطابة بهذا المسجد من 20 سنة وخرجنا طلاب وغير ذلك. طب هذا بسبب من علمنا، ومن علمنا بسبب من علمه من علماء الأزهر اللي بيرجع 100 سنة من وراء، ما كانش في علماء في لبنان كثيرا. لذلك تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستظهرون عليهم وإنهم سيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام فاستوصوا بهم خيرا، ثم بين العلة فقال عليه الصلاة والسلام فإن لهم عهدا ورحما، وفي رواية وصهرا. إيش الرحم؟ فإن لهم مش عهدا، ذمة. فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرا. الذمة قال العلماء لأنهم سيكونون من أهل الكتاب، ثم سيدخل قسم كبير منهم في الإسلام، وسيصالح قسم كبير منهم، وبس النصارى أو أهل الكتاب يصالحون المسلمين، شو بصير اسمهم؟ أهل الذمة. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لهم ذمة، هاي ذمة أو عهدا للاتفاقيات بينكم وبينهم. 2 ورحمة، ما معنى الرحم؟ منهم أمنا غير أبل، هذه الصهرة هاجر عليه السلام التي تزوجها إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية هاجر من؟ إسماعيل، والعرب من أبناء إسماعيل، فنحن من أبناء إسماعيل، وإسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرحم. وصهرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم أمنا أمي وأمك مصرية، قال عليه الصلاة والسلام وصهرا. من كيف صاهر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مصر؟ تزوج أمنا ماريا القبطية. من هي ماريا؟ هي التي أهداها إليه المقوقس الذي كان يحكم الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. واسم المقوقس اللي حيمر معنا في هذه السلسلة غير المقوقس اللي كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هيك بداية سريعة حتى تعلموا أن لمصر علينا حق، ونسأل الله تعالى أن يطهر مصر من الأنجاس والأرجاس، وأن يبارك بعلمائها، وأن يفك قيد الأسرى منهم، وأن يرفع شأنها، لأن مصر كما قالوا فعلا هي أم الدنيا. بالزمن اللي كان فيه سيدنا عمر، اللي هلا حنحكي فيه عن موضوع الفتوحات، كم كان يعيش في مصر في ذلك الزمان؟ كان يعيش في مصر 6 مليون. كم الآن يعيش في مصر؟ 116 مليون. 116 مليون، زادوا من ما يقارب 1400 سنة إلى زماننا 110 ملايين. فمصر من أكبر دول العالم، وأهلها ما بدي كتير فوت، بديش أتحول لدرس جغرافي هلأ، بس لازم هذه الأمور نعرفها عشان نفهم الأحداث اللي حتمر معنا. وأهلها عندهم عاطفة عجيبة، عندهم عاطفة لخدمة الدين، وعندهم استعدادية وهمة، وهذا سيظهر معنا بإذن الله تعالى في الأيام القادمة من خلال السلسلة إن شاء الله تعالى. العجيب أن هذه البلدة المباركة الكبيرة التي كان يعيش فيها الملايين، 6 مليون، تخيل أنها سقطت على أيدي المسلمين خلال الدش، لا شو بدي بالعدد المسلمين حنجيله، خلال كم؟ خلال 2 سنين. تخيل فتوح فارس وفتوح الشام، احنا اخذت معنا يمكن لحالة فتوح الشام شيء فوق 15 درس، فتوح فارس نفس الامر اخذت 10 سنوات، مصر بكل ما فيها فتحت ب2 سنين، فيها 6 ملايين. عدد الذين دخلوا الى مصر وفتحوا مصر ستستغرب، فقط 4000. لذلك أقول والله تعالى أعلم إن صح التعبير أن فتح مصر يمكننا أن نطلق عليه اسم معجزة، معجزة فتح مصر، لأنه بالحسابات الرقمية والسببية لا يمكن هذا أن يحدث، وسنرى ذلك. طيب متى بدأت فتوح مصر؟ تكلمنا المرة الماضية عند انتهاء فتوح الشام، سقطت كل الشام في أيدي المسلمين، لم يبقى من الشام إلا بلدة واحدة، ما هي؟ طرابلس، قلنا عنها، طرابلس هي الوحيدة التي بقيت، وحنجي لها إن شاء الله بفتوحات عثمان رضي الله تعالى عنه. مصر كان قريب منها اللي كان مسؤول عن فلسطين، اللي تولى على فلسطين مين ولا سيدنا عمر؟ أحسنت، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يا إخواني داهية من دهات العرب، ذكي، فطن، تاجر، يحب السفر، سافر مرارا قبل الإسلام إلى الشام وإلى مصر وإلى الإسكندرية، ويعرف أحوالها، وكان يخاف لعظم أهل مصر وعظم عددهم أن يجتاحوا فلسطين. يعني هذا الفتح المبارك صح اسمه ببلاد الشام، لكن بالنهاية مصر أكبر بكثير من الشام، وأهلها أكثر من أهل الشام، فخاف عمرو بن العاص أن يتجمع أهل مصر وأن يجتاحوا الشام، وبالذات لأن أرطبون فلسطين القدس هرب. إلى أين هرب؟ هرب إلى مصر. فهو توقع أن هذا الرجل يجمع ما تبقى من فلول الروم، ثم يجمع أهل مصر، وكان دينهم دين الروم، دين النصرانية، بس للمعلومة أهل مصر يختلفون عن أهل الشام بالذات بموضوع اللغة. هل تعلم أن اللغة العربية في مصر هي لغة حديثة؟ لغة أهل الشام من 1400 سنة هي اللغة العربية، ولغة أهل العراق هي اللغة العربية، لكن أهل مصر كانت لغتهم اللغة القبطية وفيها شيء من العربية، لكن بعد دخول المسلمين وسقوط مصر بيد المسلمين بدأت تنتشر اللغة العربية. لذلك كان هذا أمر يعني من الصعوبة على المسلمين أن يفتحوا مصر، هذا من معجزة فتح مصر، أنك أنت عندما تدخل إلى بلدة أهلها يتكلمون بلغتك بكلامك يكون الأمر سهل عليك، أما عندما تنتقل وتذهب إلى بلدة لا يتكلم أهلها بكلامك يكون صعب، يعني وما بدك تروح بتكون معك مترجم. لذلك كان عمرو بن العاص يخاف، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له لا بد من فتح مصر. فعمر رضي الله تعالى عنه خاف، قال لعمر بن العاص لا تفتح مصر، ما رؤيتك يا عمر وما رؤيتك يا عمر؟ شو رؤية عمر؟ رؤية عمر أن هذه فرصة لن تتكرر. شو هي الفرصة؟ لا، الفرصة أنه نحن طالعين من الشام من بلاء كبير. شو هو؟ طاعون عمواس. لازم تربطوا الدروس بعض يا إخواني، هاي جمال السيرة. طاعون عمواس راح في إديش من المسلمين 25,000، وفيهم جند وفيهم قادة، صحابة وجنود وقادة، مثل مين؟ مثل أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة، كبار قادة المسلمين راحوا. سيدنا عمر حزين حزين، كم جاءته من أخبار لفقد هؤلاء وهو يبكي، وجايني عمرو تقول لي افتح مصر، هلا فاضل مصر؟ أنا أصلا جيش المسلمين لم يبقى منه إلا القليل في الشام، وأنا خايف على الشام، ويجي أخذ من تبقى ويطلع. عمرو بن العاص يرى أن هذه فرصة لن تتكرر. لما؟ لأنه يا عمر مات من المسلمين 25,000 ولم يجتمع الروم في مصر ويأتوا إلينا، لم يجتاح الروم بلادنا بلاد الشام. هذا دليل أنهم خائفون، هنالك خوف شديد. ويا عمر أنت الذي رغبتنا وقلتنا أن لا ننتصر بعدد ولا عدة ولا عتاد، ننتصر بالإيمان والتوكل على الله، نقبل إليهم، لا تخف، سلمني أنا الأمر، أنا مستعد، عندي استعداد. أو عمر رضي الله تعالى عنه خائف، خائف حتى لا يخسر المسلمين في كل البلاد، وخائف حتى لا يخسر يعني الشام بظهر مصر. فبعدما أصر عليه عمرو بن العاص وصار يكلمه عن أمور حدثت معه، مما حدث معه بغض النظر، ما استطعت أصل إلى صحة القصة، لكن بغض النظر عن صحتها، قد تكون صحيحة أو غير ذلك، لكن هي من الأمور التي يستأنس بها. كان بين عمرو بن العاص في الجاهلية قبل الإسلام وبين واحد من أهل مصر علاقة، وقدر الله تعالى لعمرو بن العاص أن يكون سببا في نجاته من الموت مرتين، مرة من العطش ومرة من لدغ حية. فالتقى معه في فلسطين، كان عمرو بن العاص هو أمير فلسطين، فأراد هذا الرجل القبطي المصري أن يرد له الجميل، فقال له عندكم في الإسلام في دينكم كم دية الرجل حتى أعطيك الدية؟ فقال الدية عندنا 100 ناقة. قال عندنا في مصر لا يوجد كثير من النوق، كم من المال؟ قال 1,000 درهم، 1,000 دينار. قال أنت نجيتني من الموت مرتين، فلك عندي 2,000 دينار، لكن لا أملك الآن 2,000 دينار، تعال معي إلى الإسكندرية وأعطيك المال. تردد عمرو بن العاص ثم ذهب معه. عندما ذهب معه طلب منه أن ينزل عنده ضيفا لبعض الأيام، ثم ذهب إلى حفل يجتمع فيه النصارى، وعمرو بن العاص كان على دين الكفر، على دين الوثنية، اللي كان يعبد الأصنام. فقال عمرو بن العاص فقلت أذهب معه. اللي ما عنده دين ما عنده مشكلة يا إخواني، بروح وين ما كان. أما الملتزم مش مين ما قال له، قال له روح لنسها، بروح وين وين وين روح؟ شو فيه بالجلسة؟ شو عاملين؟ مين بده يكون حاضر؟ مين اللي قاعد معنا؟ شو بده يصير بالجلسة؟ لا، ناس تشدني على الحرام، ما عندي استعداد، بتشكرك. أما تقول لي تقول لي جايين على درس الأحد على الفرقان، ايه بروح معك. أما رايحين نسهر وممكن يكون في ناس والعياذ بالله عم تشرب، ناس بتكلم كلام غير مناسب، ناس تتفخر بالحرام إلى غير ذلك، ليس كل من يتصل بي أذهب معه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أنا كنت بالماضي لكن الله أكرمني وتبت، فمن يتصل بي لا نقول له بارك الله فيك، أنا عندي أعمالي ولك أعمالك، لا أنت تعال معي إذا أمكن، تعال أنت معي. عمرو بن العاص ما في دين، راح معه حضر. فكان في مجلس يجتمع فيه علية القوم من النصارى، وكان منهم الوزراء وغير ذلك، وكان عندهم عادة يلقون طابة، فمن يمسك الطابة يتفاءلون أنه هو الذي سيحكم مصر، فإذا بهم يلقون الطابة فتقع في كم من؟ فتقع في يد عمرو بن العاص. فنظروا إليه استغربوا، من هذا العربي؟ فقالوا الطابة عادة لا تخطئ عندنا في ديننا، لكن هذه المرة أخطأت. فوقعت هذه الكلمة في روع عمر، فصار يذهب إلى عمر ويقول له: يا عمر يا عمر يا عمر، إئذن لي أن أذهب إلى مصر. يا عمر يا عمر، طالعين من ضعون عمواس. يا عمر لا تستعجل، في عندك ناس مسلمين في قلة في الشام. يا عمر دعني، لأنه يعلم أن مصر كبيرة وإذا دخلت للإسلام سيكون لها أثر كبير. وهذا يا إخواني مش خطأ، يعني على قدر همتك وعزيمتك يعطيك الله. سيد يوسف عليه السلام ماذا قال عن مصر؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. واحدة من الأسماء اللي سميت بها مصر شو؟ الأرض، خزائن الأرض، يعني خزائن مصر. طب ليش يقول سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ عشان ما يطلع لك واحد يقول لك: يا شيخ ما هو التواضع أنك أنت تهرب. إذا كنت ترى أنه عندك القدرة لأن تمسك زمام الأمر وتصلح أحوال الإسلام والمسلمين، ولا يوجد من يصلح هذا الأمر، فلا بأس أن تتقدم. عمرو بن العاص وقع في قلبه وكانت همته عالية، فقال: يا عمر أعطيني الإذن أن أذهب وأغزو مصر. ما معك يا عمر حدا؟ كلكم 4000، 6 مليون. قال: لا بأس، مستعد وحدي. كفور الإخشيدي مرة كان في جندي ابن طولون من العبيد الذين كانوا يباعوا، فيحدث عن نفسه فيقول: كنت مع عبد لي فحدثته، كنت مقيد بالأغلال ويباع في سوق العبيد في مصر. فقال كفور الإخشيدي: وكنت عبدا أباع وأشترى، فكلمت صاحبي من كان معي وفي يده الأغلال، فقلت له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يشتريني رجل فران أخدم عنده فأكل وأشرب. فنظرت إليه فقلت في نفسي: هذا همه أن يأكل ويشرب. فقال لي: وأنت ماذا تتمنى؟ قلت: أتمنى أن يشتريني ملك فأخذ منه زمام الأمر فأصبح ملك مصر، أصبح ملك مصر. ومرت الأيام والسنوات، فإذا بكفور الإخشيدي يشتريه أناس من الحكم فيتربى عندهم ويأخذ زمام الأمر ويصبح انقلابات ويصبح هو الأمير. وبعد فترة يمر في الطريق مع جنده فيرى الذي كان معه فيقول لمن معه: انظروا إلى هذا، دنت به همته فأوصلته إلى ما هو إليه، وعلت بي همتي فأوصلتني إلى ما هو إليه. قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. بعلم النفس، مش بالدين، الدين يوافق هذا. بعلم النفس، بكتاب نسيت اسم الكتاب، يتكلم عن علم النفس ومحاربة الاكتئاب، يقول بعلم النفس: كل مشروع تريد أن تصل إليه في الدنيا أو الدين، عليك أولا أن تضع أمامك الهدف وتقتنع به وتحلم به ثم تتفكر به مرارا ثم تعمل لذلك، فإنك ستصل إليه. وهذا يا إخواني مجرب، مجرب. حتى لا أخرج على الموضوع كثيرا، أنا لست مثال ليضرب بي، أنا أقل الناس، الله يتوب علينا، لكن لعلي قلت لكم: هذا المركز الذي أكرمنا الله به أنا رأيته أول ما دخلت الأزهر، أول ما دخلت الأزهر الله يرحم شيخنا الشيخ خليل ميس، فرأيت في الأزهر 8 مباني، وأنا كنت صغير أذهب إلى الأزهر لكي أتعلم، فأطع من صيدا لبيروت للبقاع. فعندما كنت أدرس في البقاع في بدايات العمر كنت أنظر إلى الأزهر في نفسي أقول: يا رب وفقنا لإقامة مركز فيه تعليم وداخلي عندما أكبر. لست أهل ليضرب بي المثال، هنالك أعظم منا بكثير، لكن هذا رأيته بأم عيني. عندما تضع بين يديك حلما، بين عينيك حلما، وتستعين بالله عليه، الله يهيئ الأسباب لتصل إليه. وضع عمرو بن العاص بين عينيه أنه يريد أن يحكم مصر، فذهب إلى عمر بن الخطاب وكلمه بذلك، وعمر رضي الله عنه يمنعه عن ذلك حتى أذن له. بعد ما أذن له علم بالخبر مين؟ عثمان، عثمان المستشار الأول بالشورى عند عمر رضي الله عنه، أنه معروف. بس تكلمنا عن إمارة عمر، قلنا أنه كان في 6 اختارهم أبو بكر، وكان منهم عثمان وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان لعمر: كيف تفعل هذا؟ أنت من أذن لك يعني تبعته؟ أنت تؤدي بالمسلمين، أتدري ما مصر وما حال مصر وما عدد أهل مصر؟ فخاف رضي الله عنه، خاف عمر رضي الله عنه، أحمد عثمان عم بيحكي بقول أنا استعجلت، مع أنه عمر يعني أصر عليه كثيرا. فإذا بعمر بن الخطاب يكتب رسالة ويأتي بالرجل، عمر محتار فيستخير عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد الاستخارة يكتب الرسالة ويقول فيها: من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إذا وصلتك رسالتي وأنت لم تدخل مصر بعد فلا تدخلها، وإن وصلتك رسالتي وقد دخلت مصر فأكمل طريقك على بركة الله. محتار عمر، مش عارف شو بدي يعمل بين عمرو وبين سيدنا عثمان. فعمر رضي الله تعالى عنه استخار. ويا إخواني الكرام، وكذلك هذا أنا جربته في حياتي كثيرا، أوصيكم به: لا تقدم على أمر حتى تستخير. يعني إن صح التعبير، إن صح التعبير وربنا أعظم ولله المثل الأعلى، إن قيل لك من باب بس تقريب الصورة، إن قيل لك هنالك وسيلة يمكنك أن تتصل فيها بالله لتسأله عن أي شيء يمكن أن يحصل معك، شوف تعمل؟ هلا اذا اذا اذا بتاخذ رقم الشيخ ولا رقم فلان، او انا معي رقم بس بدي شغله بتصل فيه بستشيره. ان قيل لك ساعطيك رقما تتصل به بالله تساله عن اي شيء تريد ان تقوم به، قال لك صلى الله عليه وسلم: اردت ان توفق في اي قرار استخر الله. قال عليه الصلاه والسلام سيدنا جابر الحديث في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا أقدم أو قام أحدكم بأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. كيف صارت الاستخارة؟ فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد ما يسلم يرفع يديه ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك، شوف أجمل معاني أنت، وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه، مثلا اللهم إن كنت تعلم أن الزواج من فلان الفلانية مثلا، يا الله يا شباب يلا احفظوه، مش تعمل زي ما عمل صاحبنا: إن كنت تعلم أن الزواج فيه خير فوفق لي، قال لي بس شيخ ما قلت التاني، وإن كنت تعلم أن الزواج فيه شر، ما بديش، بدي بس الخير. اللهم إن كنت تعلم أن، وبسم الأمر، الزواج، الطلاق، نسأل الله السلامة، شراء سيارة، شراء بيت، السفر، أي شيء أي شيء، وما تستخف وتقول لي هاي عيب، اسأل فيه الله، شو بدك يا زلمة، بالعامية تدلل على الله، تدلل على الله، الله تعالى فتح لك باب، اسأله ما تريد، سله ما تشاء بأي شيء تريد في دينك أو دنياك، طبعا إلا الواجبات، إلا الفرائض لا يستخر بها. أبستخير الله بصلي ولا ما بصلي؟ ها شو رأيكم، منصوم ولا ما منصوم؟ لا، لا يستخر بهذه الأمور. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم بارك لي فيه وأرضني به. وبعدين عند أهل صيدا، أنا أبلغ بعدين شو بصير، بعدين بتنام. المزبوطين ثلاث أربع أسئلة الناس هيك، ولازم تعملها قبل النوم وبعد العشاء، وتاني يوم الصبح شوف شو حلمت، من وين جايبينها أنا مش عارف، سؤال لأهل صيدة طلعوا لنا الدليل على الموضوع، من وين جايبينها يا إخواني والله ما عارف. أولا الاستخارة ليس لها وقت معين، ليلا نهارا صباحا مساء قبل الصلاة بعد الصلاة أي وقت، حتى عند السادة الشافعية في أوقات الكراهة هي صلاة ذات سبب تصلى ولو في أوقات الكراهة. الأمر الثاني بعدما تنتهي من الاستخارة، ما إله علاء النوم يا أخي، الله يرضى عليك، خص النوم، ما إله علاء النوم، تقدم على الأمر، حط شرطين، هول الشرطين إذا كانوا موجودين بتكمل: فإن وجدت تيسيرا وانشراحا فأقبل. تيسيرا عم تعمل معاملات مثلا سفر، تيسرت المعاملات والأمور ماشي بسرعة وحاسس بانشراح فأقبل وأكمل. وإن رأيت انقباضا وتعسيرا فتوقف ولا تكمل. ليه عم تعسر الأمور؟ كل ما بدنا نقبل عم تخرب، يوم تخرب السيارة بنروح نشوف البنت، أبصر شو صار مع أبوها، أبصر شو صار مع أمها، اليوم مرضت هي، اليوم خلص يا بالحلال فهم، خلص مش ماشي الحال. لا والله يا شيخ بدي روح. ثاني يوم خربت السيارة، علقت الحرب، في واحد برا لي شيخ استخرنا ثاني يوم علقت حرب، قلت له هاي هي مسكرة. فإما تيسير وانشراح، وإما تعسير وانقباض. فإذا انقبضت وتعسرت الأمور فتوقف. أخذ الكاتب الرسالة ومشي. أين يجد عمرو بن العاص؟ يتفاجأ أن عمرو بن العاص يجده عند رفح. لله درك يا رفح، رفح الحبيبة، اللهم كن مع أهلنا في رفح وبارك بهم وأعدهم إلى بيوتهم سالمين غانمين آمين يا رب العالمين. فيرى عمرو بن العاص، عمرو يا أخواني اقرأوا عن عمرو، عمرو تعرف دوكم حديث عن عمرو، بس يقول صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص بكفي والناس كلها بكفي، أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو بن العاص بيطلع من بعيد بيشوف واحد من غير اللي معه، غير اللي طلع فيه من الشام، هو طلع بأربعة آلاف، فبيطلع بيلاقي واحد غريب جايك من بعيد مش من عنا، ومبين عليه أثر السفر، مبين عليه جاي من المدينة. فيقول له، فيقول له رضي الله تعالى عنه لا تكلمني، ما تحكي إنه كلمي. قال ثم يأمر بالجيش فيكمل المسير، والرجل يلحق به ويقول له عندي رسالة، يقول له لا لا تكلمني لا تكلمني، حتى يدخل من بعد رفح إلى منطقة قريبة منها على أبواب العريش. اللي بيعرف شوي بمصر، من أول مناطق مصر القريبة من منطقة رفح العريش. فعندما ينزل هناك يريد أن يستريح يتوقف فيأخذ الرسالة، فيفتح الرسالة فإذا به يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إن وصلتك رسالتي ولم تدخل مصر فارجع، وإن وصلتك رسالتي وأنت في مصر فأكمل على بركة الله. فكبر عمرو بن العاص. الله أكبر. ليش؟ وعمر ما عالم، لا يعلم، هذه من الموافقات. تعرفوا بديننا في شيء اسمه معجزات، تكون لمين المعجزات؟ للأنبياء. وفي شيء اسمه كرامات، كرامات المعجزة للنبي والكرامة للولي. الكرامة أن يأتي أمر يعني خارق للعادة، يعني مش بالعادة إنه إنسان يعرف إذا جئت رسالة مثل هاي، لكن إذا حصل شيء مثل هذا هنالك أمر يريده الله، خلاص كتب الله تعالى أن تفتح مصر الآن. واستخرت يا عمر، صار في استخارة، بعد الاستخارة أنت أقبلت، أنا طمنت نفسي أني استخرت وفعلت. عشان هيك يا إخواني من بركات الاستخارة، يعني بيسأل البعض هل إذا استخرت وأقدمت على أمر لازم 100% يزبط؟ يا شيخ والله استخرت، ليش ما زبط محلي؟ ليش ما توفقنا بهالمرة؟ ليش ما طلع هالولد؟ مش عارف شو. مش ضروري إذا استخرت يزبط الأمر 100%، لكن أنت تكون قد طبقت أمر الله جل جلاله ويرزقك الله تعالى الطمأنينة والأمان، خلاص هذا اختيار الله. أنت استخرت ثم قررت فاختار الله تعالى لك هذا. فإذا بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يكبر ثم يجمع المسلمين. ليش؟ لأنه يريد أن يثبت أمام الجميع بشهود وحضور الجميع أنه قرأ الرسالة وأخذ الرسالة وبلغته الرسالة وهو دخل مصر، وراد بذلك أن يبرهن للجميع أنه ما خالف رأي عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن عمر قال له إن كنت قد دخلت مصر فأكمل على بركة الله. أكمل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه طريقه وبدأت الفتوحات، وسترون عجبا عجابا في فتوحات مصر. بوقت قليل سقطت كل مصر على يدي عمرو بن العاص، عم نتكلم عن 6 مليون، عم نتكلم عن 1,000,000 كيلومتر مربع. ما هي المناطق التي سقطت؟ وما هي المناطق التي أقامت صلحا مع عمرو؟ وما المنطقة الوحيدة التي قاتل فيها أهل مصر؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الكرام، إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.